إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 29 من مجالس قراءة كتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للإمام الحافظ عماد الدين بن كثير المفسر المؤرخ الحافظ الكبير رحمة الله عليه. وصلنا إلى النوع 23 من أنواع علوم الحديث، وهو معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل، وبيان الجرح والتعديل. معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل، وبيان الجرح والتعديل. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: المقبول، الراوي المقبول يعني، الثقة، الضابط لما يرويه. أنتم تذكرون حينما كنا نتحدث عن تعريف الحديث الصحيح، أبنا أن تعريفه هو ما رواه راو عدل تام الضبط متصل الإسناد غير معل ولا شاذ. وتكلمنا عن الصحيح بنوعيه: الصحيح لذاته والصحيح لغيره. وتكلمنا عن مظان الحديث الصحيح، وتكلمنا عن الحديث الحسن إن خف ضبط الراوي، ثم تحدثنا عن الحديث الحسن لغيره وهو الضعيف، ولا بد وأن يكون الضعف في الحفظ ضعف خفيف، من الممكن أن يرتقي هذا الخبر بتعدد الطرق، واضح؟ فيصبح حسنا لغيره. ثم تحدثنا عن الاتصال، ثم ضد الاتصال الانقطاع، فإن كان في أول السند كان معلقا، وإن كان في آخره كان مرسلا، وإن كان في وسطه كان منقطعا، إن كان في موضع واحد، وإن كان في موضعين متتاليين فهو المعضل. وتحدثنا عن التدليس وعن كل الأمور التي تتعلق بنقد الاتصال، تمام؟ ثم بعد ذلك تحدثنا عن الشذوذ والعلة، واضح؟ كل هذا نتحدث عن الأحاديث ولم نتحدث عن الراوي، صح؟ كلامنا كان عن الحديث نفسه، الأحاديث نفسها، حديث مدلس، حديث مرسل، حديث كذا، مع إن هذه الأمور متعلقة بالرواة، مش كده ولا لا؟ لكن لم نتكلم في الراوي كراوي. وها هو النوع 23 يبدأ بالحديث عن الأمر الذي أغفل في بداية الكلام، الراوي الذي يروى عنه الحديث، صح؟ لأن الراوي إما أن يكون عدل، وإما أن يكون إما أن يكون عدلا، وإما أن يكون غير عدل، تمام؟ والكلام في الرواة هو علم الجرح والتعديل. ما معنى التعديل؟ أن نقول فلان عدل. وما معنى التجريح؟ أننا نقول فلان غير عدل. ثم أنواع التجريح متعددة، مش كده؟ فإذا سنتحدث عن الرواة، فقال معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل. وذلك الحديث من الممكن نفسه أن ينقسم إلى حديث مقبول وحديث مردود، والرواة رواة مقبولون ورواة مرددون، والرد أنواع. واضح؟ الردود أنواع، من الممكن أن يكون كذاب، من الممكن أن يكون متروك، من الممكن أن يكون إيه؟ ها؟ ضعيف ضعف خفيف، أو ضعيف ضعف شديد. كل هذه الأمور تدرس تحت باب معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل، وهو علم عظيم. هذا العلم، علم معرفة الرواة ومن تقبل روايته ومن لا تقبل، وبيان الجرح والتعديل. الإشكالية ليس في كون أئمة الجرح والتعديل يقولون فلان عدل ثقة أو فلان كذاب، هذا سهل. الإشكالية حينما تتعارض أقوالهم، فتارة نجد إماما من الأئمة أو بعضهم يعدل، ونجد بعض الأئمة يجرح، فإن اجتمع الجرح والتعديل ماذا نفعل؟ هذه المشكلة. فالمشكلة ليس فيما اتفق الأئمة على إهدار روايته، أو اتفقوا على تعديله وعلى ثقته. يعني حينما تقرأ لأئمة الجرح والتعديل تجد أحمد بن حنبل عندهم إيه؟ شيخ الدنيا. هل في خلاف في الإمام أحمد؟ في خلاف في الإمام يحيى بن معين؟ في خلاف في البخاري؟ في خلاف في مسلم؟ في خلاف في الشافعي؟ في خلاف في مالك؟ مفيش خلاف في هؤلاء الأئمة. كذلك هناك عندنا رواة كذابون مجروحون، لكن الإشكال ليس في هؤلاء ولا في أولئك، وإنما الخلاف في مين؟ اللي بيتعب طالب العلم مين؟ ها؟ الذين يختلف فيهم. تجد أنت تقرأ في كتابك مثلا كتاب تهذيب التهذيب، فتيجي تقرأ تجد، أو كتاب الجرح والتعديل، فتجد لما تيجي تقرأ فيه منهم من عدل ومنهم من جرح. طب أنت تعمل إيه؟ واضح الكلام؟ يبقى الباب ده بيعرفنا إيه هي صفات الراوي المقبول وصفات الراوي غير المقبول، وقواعد علم الجرح والتعديل. تمام. فقال المقبول الثقة الموثوق فيه، الضابط لما يرويه. والضبط كما سبق وسيأتي، الضبط نوعان. هناك راوي ضبطه يسمع فيحفظ، فهذا ضبطه ضبطه إيه؟ صدر، كما قال الله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. راوي بمجرد ما يسمع يحفظ، هذا لا يحتاج إلى كتب. هل أبو هريرة رضي الله عنه كان يكتب شيئا؟ لا، لم يكن يكتب، وحفظ أحاديث كثيرة جدا عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم سنجد ذلك في جيل التابعين، ثم تابع التابعين، ثم إلى آخر عصر التدوين. تمام. رواة يسمع الواحد منهم فلا يضيع منه حرف، حفظ قوة خارقة في الحفظ. وهناك رواة آخرون لا يحفظ بصدره، وإنما يكتب ما يسمعه ويعرض على شيخه مثلا، ثم يجيز به فيصبح مكتوبا عنده فيقوم بحفظه. فهذا ضبطه ضبطه إيه؟ كتاب. ولذلك طالما كان يروي من كتابه، وهذا الكتاب محفوظ ولم يقع في يد أحد من الممكن أن يحرف فيه، فهذا مدام قال عنه العلماء ثقة، وعرفوا ذلك عن طريق ماذا؟ كيف يعرف العلماء هذا؟ حينما يأخذون رواياته ويقارنونها بماذا؟ بروايات الحفاظ الثقات، فيجدونه لا يخرم شيئا، حفظ حفظ، ويروي سنة كذا بعدها ب20 سنة بيروي لم يغير شيئا، بعكس واحد يقول لك سمعناه روى الحديث على وجه، نيجي نسمعه منه السنة اللي بعدها يروي على وجه آخر، ده مش ضابط، الضبط عنده في شيء. فهو إن كان يروي من حفظي لا يغير، حفظ متقن، وإن كان يروي من كتابي فكتابه محفوظ. وذلك مثلا الراوي المشهور دايما ودايما بيضرب بالمثل مين؟ ابن لهيعة. ابن لهيع رجل عدل، ثقة، حافظ، ولكن حفظه لم يكن حفظ صدر، وإنما كان حفظ إيه؟ كتاب. وهو راوي ثقة، وحديثه كان مقبولا ومأخوذ به، وكان قاضيا في مصر. فحدثت فتنة وحدثت حرائق فاحترق بيته، فمما احترقت كتبه التي كان يروي منها، فحدث من حفظه فوهم، لأنه لم يكن ضابطا ضبط صدر، فحدث من حفظه فوقع الوهم في حديثه. ولذلك الحديث اللي فيه ابن لهيعة ماذا يفعل فيه الأحاديث العلماء؟ لا يرفضوه ولا يقبلوه، وإنما يقولون تعالى نشوف مين اللي روى، من اللي روى وأخذ عنه وتحمل منه. كلمة تحمل هتجيلكم، التحمل والأداء سيأتي فيما بعد. اللي تحمل منه وخد عنه قبل الفتنة، أيام ما كان بيحدث من كتبه قبل احتراقها، اللي أحاديث العبادلة الأربعة، مش كده ولا لا؟ ففرقوا بين من أخذ عنه قبل الفتنة ومن أخذ عنه بعد الفتنة. فما كان مأخوذا عنه قبل الفتنة حديثه مقبول، وما كان مأخوذا عنه بعد الفتنة حديثه ضعيف. شفت الفرق؟ مع أنه هو ابن لهيعة. وأحيانا بعض الرواة كان يحدث من صدره ثم لما كبر يقولون إيه؟ ها؟ وهم في آخر عمره، أو تغير إيه؟ بآخرة، لما كبر في السن سنه حدث فيه تغير، ولذلك يفرقون بين ما كان يرويه في قوته قبل التغير وما روي بعد التغير. واضح الكلام يا أخوانا؟ يبقى عندنا هنا بننظر في حاجتين أو في أمرين، العدالة والدين والحفظ. ولذلك ليس كل إنسان عنده دين وعنده تقوى وعنده خوف من رب العالمين وصادق يؤخذ بحديث. ولذلك الإمام مالك بيقول إن في المسجد موجود أناس في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتمن أحدهم على خزانة بيت مال المسلمين، ولكن لا يؤتمن على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذا معناه أنه يكذب على الرسول؟ لا، معاذ الله، واحد يؤتمن على خزنة بيت مال المسلمين ولا يؤتمن على حديث الرسول. ليه لا يؤتمن على حديث الرسول؟ لم يؤت من فسق والعياذ بالله. ده عنده معناه كلمة الإمام مالك مدح في الدين، لكن الكلمة الثانية ولا يؤتمن على حديث، هذا طعن في ماذا؟ في الحفظ. وقال لأنهم ليسوا من أهل هذا الشأن، ليسوا من أهل، مش من رجالة الحديث، لا يستطيع أن يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أن يقوم بضبط ولا بتحمل بروايات. واضح يا إخواننا؟ ولذلك قام علم الجرح والتعديل، وبدأوا يتكلمون في أناس ويقول فلان هذا فيه كذا وفلان كذا، وبعض الذين ظنوا أن من الورع عدم التكلم في الأشخاص قالوا لا، هذا يعتبر هؤلاء أهل غيبة، فتكلموا عن أئمة الجرح والتعديل على إنهم أهل إيه؟ أهل غيبة، وبيطعنوا في الناس زي ما بيحدث في زمان الناس اليوم. نيجي نتكلم عن واحد من الدعاة مبتدع بيضلل الناس، يخرج عليك ألسنة الإيه؟ أصحاب الورع الكاذب أو الورع البارد، يعمل متورع ويقول لك لا اتق الله، ما تقولش لحم العلماء. علماء مين يا عم؟ احنا بنحفظ الشريعة، كلامنا هذا في حفظ للشريعة. هو أنا بتكلم في الراجل ده في خلاف بيني وبينه مالي، ولا خلاف بيني وبينه على نسب، ولا شيء من هذا القبيل؟ أنا ممكن بتكلم عن واحد معرفوش أصلا معرفة شخصية، ما تعرفناش مع بعض، لكن منهجه لو أنا تركته ولم أنقده ولم أقل احذروا فلان، ما الذي سيترتب على ذلك؟ أنت هتاخد منه دينك، ما الذي سيترتب على ذلك؟ دمار الدين؟ لا، لما تتعارض المصالح والمفاسد الطعن فيه مفسدة خاصة به هو، إن أنا بطعن في شخصه، مفسدة إن أنا بطعن في شخص وبتكلم في عرضه، والعرض مصان، عرض المسلم مصان، كل المسلم على المسلم إيه؟ حرام. ولكن هذه المفسدة الصغرى تنجبر في ضوء المصلحة الكبرى، ألا وهي حفظ الإيه؟ حفظ الشريعة والدين. ولذلك الأئمة قبلوا أن يجرحوا أناسا، لو جيت تنظر إلى بعضهم الآن في زمان الناس اليوم يعني لو وجد واحد مثلا زي الحارس المحاسبي او غيره ده يبقى بالنسبه لاهل يقول لك سيد اولياء الدنيا. والامام احمد تكلم فيه وجرحه. حينما تاتي الى اناس مثل الحارس المحاسبي هذا ده قمه، ومع ذلك الامام احمد تكلم فيه وطعن فيه. كان من اجل ماذا؟ حفظ الشريعه وحفظ الدين. فهذا هو المقصود. ولذلك تكلم علماء الجرح والتعديل حينما تكلموا لم يتكلموا في ضبط الرواة فقط، بل تكلموا في بدعة الشخص وفي دينه. علشان في الوقت الآن لما بيجي بعض الناس يجي يتكلم من أصحاب الورع البارد، الورع يقول لك إيه؟ طب وانتوا في زمن رواية، ما زمن الرواية خلص، تتكلمونا في الجرح والتعديل على إيه؟ نرد عليهم ونقول لهم هو الجرح والتعديل كان الغرض منه حفظ الأحاديث من ناحية الضبط فقط، ولا حماية السنة من أن يقوم بالكذب فيها رافضي خبيث أو خارجي حروري أو مرجئ. ولذلك بدأوا يتكلموا لك هذا كان يرى السيف فكان يرفض، ترفض روايته. يعني في كتب الجرح والتعديل يقول لك فلان كان يرى السيف. كلمة يرى السيف يعني إيه؟ يجيز الخروج على أولياء الأمور. هذا كان مرجئا، هذا كان قدريا. يبقى هنا بيتكلموا في بدع عقدية ولا بيتكلموا في الحفظ بس؟ هذا هو الكلام. لما تيجي وها هي دواوين الجرح والتعديل قائمة بين أيدي الناس اليوم. خلي بالكم، ولذلك في ناس بتبغض أهل الحديث جدا. أهل الحديث، مذهب أهل الحديث هو الذي يحمي الأمة من بعد زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة إن شاء الله. هؤلاء هم حفظة الملة، أصحاب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أئمة الحديث. وحينما نقول مذهب أصحاب الحديث مش معناه الرواة فقط، لأن بعض الناس بيفتكر مذهب أهل الحديث الرواة فقط. لا، فيهم مفسرون، فيهم علماء لغة، فيهم علماء فقه، في كل هؤلاء. المهم أنهم يسيرون على منهج أصحاب الحديث. واخدين بالكم ولا لا؟ يسيرون على منهج أصحاب الحديث. طبعا احنا هنتكلم في مسألة الجرح وقد نطيله في هذا الأمر، انه باب مهم جدا، وهذا الباب الآن يضرب عن قوس واحدة. يجي البعض يقول لك يا عم بيتكلموا في الجرح والتعديل ليه؟ معصر الرواية انتهى. لا، واحنا هم علماء الجرح والتعديل لما كانوا بيتكلموا كانوا بيتكلموا في الرواية فقط، ولا كانوا بيقول لك فلان رافضي، فلان خارجي، فلان؟ لأن هؤلاء سيفعلون ماذا؟ هيدسوا بدعتهم في الحديث. والمبتدع لا يشيخ المبتدع، لأنك لو شيخت المبتدع هتبقى مصيبة، مش كده ولا لا؟ مصيبة. يعني أنت الآن لما تيجي وتنظر في وجه المبتدع وتاخده بالحضن وتقدمه في المجالس، تفضل ده رجل شيخ عظيم وله مكانة، وقدمه بين الناس، ما الذي سيترتب على ذلك؟ سيأخذ الناس عنه دينهم، سيأخذون عنه كل ما يقول، يقول لك ما المشايخ زكوه، فيترتب على ذلك إيه؟ يقول أي بدعة هتتاخد. هذه المصيبة. ولذلك كان علماء الحديث سيفا مسلطا من أجل الدفاع عن الدين، وليس السنة فقط، الدين ككل. ولذلك هتجد أنت هؤلاء الرواة الذين وقعوا في الكذب، كذبوا في الحديث وكذبوا في التفسير وكذبوا في التاريخ مش كده ولا لأ؟ نقرأ بإذن الله الكلام، وبإذن الله سنتكلم عن قضية الجرح والتعديل في هذه الأبواب. قال المقبول، الحديث اللي هو الراوي المقبول، الثقة الضابط لما يرويه. ضابط يعني إيه؟ يعني إيه ضابط لما يرويه؟ يعني ضبط إما صدر وإما ضبط كتاب. قال وهو، مين بقى الثقة المقبول؟ وهو المسلم، فلا يؤخذ الدين من كافر، ففي كافر سيؤخذ منه الدين؟ المسلم العاقل لا يؤخذ من مجنون البالغ. الشيخ الألباني كلمة البالغ وقف عندها وقال اشتراط البلوغ يتنافى مع احتجاجهم بأحاديث صغار الصحابة، مثل عبد الله بن عباس ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، قبل الهجرة بثلاث سنوات، يعني لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام ابن عباس كان عنده كم سنة؟ 13 سنة. طيب 13 سنة يبقى معنى ذلك أنه يروي قبل البلوغ، أو ولذلك قال كنت قد نهزت الاحتلام حينما كان يمر بالأتان في حجة الوداع كما جاء في حديث رواه الشيخان، فقال كنت أركب أتانا وأمر بين الصفوف وكنت قد نهزت الاحتلام، يعني قربت احتلم، كان صغيرا ابن عباس في حجة الوداع. وحجة الوداع مات النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بكم؟ بحوالي أيام قليلة كده. فقال الشيخ الألباني اشتراط البلوغ يتنافى مع احتجاجهم بأحاديث صغار الصحابة، مثل عبد الله بن عباس ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، مش هو لوحده، وعبد الله ابن الزبير أول مولود في الإسلام بالمدينة، يعني عبد الله بن الزبير أول مولود ولد في المدينة، يبقى معنى ذلك أنه ولد متى؟ في بعد العهد المكي، يعني في أثناء العشر سنوات، ولد في العام الأول للهجرة، يعني لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم كان لم يكمل العشر سنوات، تمام؟ نعم. فبيقولنا المسلم العاقل البالغ سالما من أسباب الفسق. ما هي أسباب الفسق؟ المعاصي، ولكن ليست كل المعاصي تجعل الإنسان فاسقا، بل المعاصي التي تجعل الإنسان فاسقا هي إما الكبائر الكبيرة أو الإصرار على الصغائر، تمام؟ يكون سالما من أسباب الفسق. وطبعا أسباب الفسق كذلك البدعة، البدعة من الممكن أن تكون مفسقة ومن الممكن أن تكون إيه؟ مكفرة. فعندي بدعتان، أو الجنس البدع ينقسم إلى بدعة مكفرة وبدعة إيه؟ مفسقة. يعني بدعة الرافضة بدعة مكفرة، مش كده ولا لأ؟ بدعة التجهم الجهمية بدعة مكفرة، لكن بدعة الخوارج اختلف فيها السلف، فمنهم من كفرها كفر الخوارج، ومنهم من لم يكفره، ومن علمائنا المعاصرين من يكفر الخوارج كإمام عصر الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، كان يكفر الخوارج كما هو معلوم، وربما كان بعض المشايخ في المملكة الآن يكفر الخوارج. فإذا الخوارج في اختلاف في تكفيرهم. القدرية بدعتهم قد تكون مكفرة لمن يغالي في القدر فينفي العلم الأزلي، مش كده ولا لا؟ ولذلك قال الإمام الشافعي حاجوهم بالعلم الأزلي، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا، مش كده ولا إيه؟ يبقى البدعة بدعة القدرية نفسها بتنقسم، والخوارج اختلف فيهم السلف. بدعة مثلا البدع المعاصرة التي نراها اليوم في هذه الأيام في الجماعات كالتبليغ والدعوة ومشاكل ذلك، هذه بدعة، هذه البدعة مفسقة وليست مكفرة، وهكذا. فيقول سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. خوارم المروءة هذه ينبغي يعني أن نضع في اعتبارنا، لأننا أحيانا نجد البعض يتشدد في خوارم المروءة ويظن أن خوارم المروءة هي المروءة العرفية. عندنا خوارم مروءة عرفية وخوارم مروءة إيه؟ شرعية. المعتبر خوارم المروءة الشرعية وليست العرفية. وذلك وجدنا بعض المحدثين مثلا يأتون على رجل ويقول لا نأخذ حديثا، لماذا؟ يقول لأنه كان يسير في الطريق عاري الرأس، كون أن الرأس تكون عارية هذا خارم للمروءة في مجتمعات معينة، تمام؟ لكنه ليس خارم مروءة شرعي، وإنما خارم مروءة إيه؟ عرفي. ولذلك البعض يقول لك يا عم ده بيمشي من غير عمامة، بيمشي من غير عمامة، دي في بعض المجتمعات خارم للمروءة، مثل الأكل في الشارع، يقول لك ده بيأكل في الشارع، كيف نأتمن على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه خوارم مروءة عرفية، وخوارم المروءة العرفية ليست هي المقصودة بالكلام هنا، وإنما المقصود بالكلام هنا خوارم المروءة اللي يا أخوانا الشرعية. الإمام الشوكاني بيقول في إرشاد الفحول إيه؟ اسمعوا كلام نفيس جدا بيقوله في إرشاد الفحول، يقول والأولى أن يقال في تعريف العدالة، لما جاي يتكلم عن العدالة قال إنها التمسك بآداب الشرع، التمسك بآداب الشرع. فمن تمسك بها بآداب الشرع فعلا وتركا في الأفعال والمتروكات فهو العدل المرضي، ومن أخل بشيء منها أي بآداب الشرع، من أخل بشيء منها فإن كان الإخلال بذلك الشيء يقدح في دين فاعله أو دين تاركه كفعل الحرام وترك الواجب فليس بعدل. وأما اعتبار العادات الجارية بين الناس المختلفة باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة والأحوال فلا مدخل لذلك في هذا الأمر الديني الذي تنبني عليه قنطرتان عظيمتان وجسران كبيران هما الرواية والشهادة، لأن أمر المروءة هذه ليس في الرواية وحدها بل والشهادة كمان أمام القاضي، أمام القاضي خارم المروءة سيترتب عليه أن ترد إيه؟ الشهادة. فقال هذا الأمر الديني الذي تنبني عليه قنطرتان عظيمتان وجسران كبيران وهما الرواية والشهادة، نعم من فعل ما يخالف ما يعد الناس مروءة عرفا لا شرعا فهو تارك للمروءة العرفية ولا يستلزم ذلك ذهاب مروءته الشرعية. وضحت المسألة؟ يبقى معنى ذلك لو وجدت بعض الناس على سبيل المثال خلع غطاء رأسي في بلد وهذا الأمر مثلا يعد من الإخلال بالمروءة العرفية فلا يترك حديثه، وإلا يبقى هذا الأمر فيه شيء من الإيه؟ التكلف والتعمق. واضح يا إخوانا؟ فقال المقبول الثقة الضابط لما يروي وهو المسلم العاقل البالغ سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، وأن يكون مع ذلك متيقظا، الراوي يكون يقظ غير مغفل. يعني إيه كلمة مغفل؟ عندنا كلمة المغفل هي نفس المعنى تقريبا، كلمة العامة يقول لك فلان مغفل، مغفل يعني إيه عندنا؟ يعني بتضحك عليه. المغفل المقصود في الحديث يقال كان مغفلا، يعني تدخله الغفلة بيغفل كثيرا عن ويخطئ وينسى فيغفل، بتأخذه الغفلة، واخد بالك ولا لا؟ يبقى كلمة المغفل هذا هو المقصود بها، غير مغفل، حافظا إن حدث من حفظه، حافظا إن حدث من حفظه، فاهما إن حدث على المعنى. مش احنا قلنا قبل كده وهيجي الكلام ده في بحث قائم بذاته انه يجوز رواية الحديث بالمعنى في اصح الاقوال، والامام البخاري خد بهذا اخذ بهذا بدليل ان البخاري رحمة الله عليه كان يروي الحديث بالمعنى في الصحيح. فالرواية بالمعنى جائزة ولكن بشروط، ولذلك قال هنا حافظا إن حدث من حفظه، إن كان سيحدث من حفظه باللفظ لا يخطئ ولا يخرم حرفا، فاهما إن حدث بالمعنى، لو حدث على المعنى عالم باللغة ويعرف المعنى ويؤدي المعنى بألفاظ، يعني حتى وإن تصرف في الألفاظ فهو يتصرف فيها بحيث تؤدي المعنى الذي إيه تحمله في روايته. قال فإن اختل شر مما ذكرنا ردت روايته، كل ما سبق شروط، فإن اختل شرط مما ذكرنا ردت روايته، وجد فسق ترد، خوارم المروءة الشرعية ترد، مجنون غير عاقل ترد، غير مسلم ترد، غير يقظ وعنده غفلة، إن حدث من حفظه وهم، إن حدث على المعنى ليست عنده المقدرة على أن يتكلم باللغة ويؤدي نفس المعنى، إذن إن اختل شرط مما ذكرنا ردت روايته. واضح الكلام يا أخوانا؟ تمام؟ قال الشيخ أحمد شاكر معلقا على هذا وشارحا كعادته أساس قبول خبر الراوي، هيشرح بقى الكلام اللي احنا قلناه بس بأسلوب إيه؟ أعلى من أسلوبنا، أسلوب عالي. فبيقول أساس قبول خبر الراوي أن يوثق به في روايته، لا يوثق به مني ومنك، لا ممن؟ أئمة، مش محدثين، لا مش أي محدث، يوثق به عند من؟ عند أهل الشأن. ده الشافعي بيقول يرجع في هذا إلى أهل الحديث، الشافعي يعني إن كان الشافعي بيحيل على غيره، ما تجيش أنت بقى تقول أنا محدث ولا حاجة وتعيش في الوهم. فأصل أي واحد دلوقتي بقى بيحقق أي كتاب كده ويسرق من الشملة ويمسك كتب الشيخ الألباني ويجيب حتة من الشرق على حتة، من بقى محدث. ما احنا كتر في عصرنا المحدثين قوي. أنتوا تعرفوا الشيخ الألباني، أصلا أنا بتكلم عن حقبة عايشتها، يعني أنا عايشته فترة آخر السبعينات. كان في الفترة دي الشيخ الألباني كان في ناس من أعدائي بينزعوا في كونه محدثا، كانوا بينزعوا في كونه محدثا، لدرجة أنا استمعت مرة للغماري، كان هنا في مصر، كان تقريبا سنة 80، فلما التقيته وسألته عن الألباني قال يقولون عنه حافظ. هو إيش حافظ؟ لا هو محدث. فتخيل بقى الغماري عدو الألباني اللدود، عدو الألباني اللدود عبد الله صديق الغماري، وكان اللي جايبه علي جمعة في الفترة دي، وكان هو اللي بيقرأ عليه. كان علي جمعة لسه شاب، ما كانش بقى لا إفتاء ولا حاجة خالص، كان لسه شاب كده صغير. كلام ده فين؟ سنة 80 تقريبا سنة 80. فلما سألوا الشيخ، سألنا الشيخ الصديق الغماري عبد الله الصديق الغماري، فقال ليش هو ليس بيحافظ، هو محدث، يعني كمان عايز يقلل من شأني، ولكن أعطاه مكانة. كان في الفترة دي ناس كتير لك الألباني مش محدث، بيقللوا من شأن الألباني، ينفوا عنه كونه محدثا، مع إن الألباني وجدنا الشيخ ربيع حفظه الله بيقول عنه إيه، إنه عنده اطلاع على الأحاديث أكثر من الحافظ ابن حجر العسقلاني. قد ينازع بعض أهل العلم الشيخ ربيع في هذا الكلام، وقد لا يتفقون معه، هو رأيه الشخصي، لكن كون أنه يقارنه بالحافظ ابن حجر في الاطلاع، مسألة خطيرة جدا، مسألة كبيرة جدا. تخيل بقى لما يجي يعني الشيخ الألباني لما كان بيصحح وبيضعف، وكانت الأحاديث بالنسبة له الكتب ما كانتش فيه لا في شاملة ولا في كمبيوتر ولا شيء من هذا القبيل، بل ما كانتش كتب مطبوعة، كمان المطبوع كان قليل، بدليل تعرف الفرق بين أحمد شاكر والألباني نظرا لاطلاع الألباني على كثير كثير مما لم يطلع عليه أحمد شاكر، لأن أحمد شاكر رحمة الله عليه كان كل اطلاعاته على إيه؟ الكتب التي بين يديه، وقليل من المخطوطات. الشيخ الألباني ربنا يرحمه رحمة واسعة، ربنا رزقه بالمكتبة الظاهرية فقعد فيها. المكتبة الظاهرية دي قام بشيء من الترتيب للمكتبة، وعمل ثبت للمخطوطات، واطلع على مخطوطات عديدة. وزي كما تيجي تقرأ الكتب القديمة للشيخ الألباني، معظم الإحالات كانت على إيه؟ مخطوطات. أنت الآن في زمن كل اللي بيشتغل أول ما بيعمل حاجة عشان يخرج حديث، أول حاجة بيعملها إيه؟ يشوف الألباني عمل إيه ويمشي على طريقته واحدة واحدة. الحديث الشيخ الألباني اتكلم فيه فين؟ في إرواء الغليل، نشوفه أخرجه أحمد، نجيب أحمد ونبص. قال في العلل، يجيب العلل ويبص. ده لو إيه؟ ده لو عايز يتعب ويشتغل بجد بيعمل كده، فبيمشي على خطوات الألباني حزوا النعل بالنعل. سيبك بقى من الحرامي اللي بيجي يسرق ويقص ويلزق ويقول لك ايه انا خرجت، وهو كله المساله كلها ايه بيقولوا عليه ايه في القص واللزق. دي قديمه، انت جاي من الثلاثينات يا ابني، قص واللزق دي قديمه يا ابني، بيقولوا كوبي دلوقتي، انت فين يا ابني، انت في ايه، بيعمل لك كوبي مش كده ولا فيروح جاي بالكوب تلاقي راح منزل المقاله كامله، بقت المساله سهله وهو بيعمل كده، مفيش. لكن واحد كان بيمشي على مخطوطة ويقعد يعمل كده عشان يقراها، مخطوطة عايزة خبراء خطوط عشان تقدر تقراها، بقى يخرج الحديث الأمر صعب صعب صعب. ويجي دلوقتي واحد يشتغل بقاله 3 أشهر ويقول لك المحدث والمحقق، يا عم في إيه محدث إيه يا عم محدث إيه؟ ده من النادر إنك تجد محدث الآن، لأنه كل الوقت بقى شغال على الإيه؟ على الشملة، مش كده ولا إيه؟ المهم، فالشيخ بيقول إيه رحمة الله عليه، الشيخ أحمد شاكر، أساس قبول خبر الراوي أن يوثق به في روايته. مين اللي يثق بقى؟ الأئمة. ذكرا كان أو أنثى. يعني ممكن تكون أنثى، آه ده في مسندات وفي راويات من العلماء نساء حفظنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعا لهم أسوة بمين؟ بالسيدة عائشة رضي الله عنها. حرا أو عبدا، ممكن بعكس الشهادة، خد بالك بيقول لك حر أو عبد، ذكر أو أنثى، بعكس الشهادة. قال فيكون موضعا للثقة به في ديني بأن يكون عدلا، وفي روايتي بأن يكون ضابطا، لأننا قلنا إيه؟ ما رواه راو عدل ها تم الضبط، مش كده ولا لا؟ عدل تم الضبط، يبقى في الدين العدالة دين والضبط في الرواية، واضحة؟ العدالة دين، قسم الأول بننظر في الدين. طب المبتدع، احنا هنا طعنا في العدالة ولا طعنا في الرواية؟ العدالة. البدعة بتطعن في العدالة نفسها، مش كده ولا ايه؟ يقول والعدل هو المسلم البالغ العاقل الذي سلم من أسباب الفسق وخوارم المروءة على ما حقق في باب الشهادات من كتب الفقه. يعني عاوز تعرف الشروط في كتب الفقه في باب اسمه باب الشهادات، انظر إلى من هو العدل الذي ارتضاه الأئمة الفقهاء عدلا في الشهادة لكي يحكم أمام القاضي. هذه هي أبواب الإيه؟ العدالة، موجودة في كتاب الشهادات، لا يخلو كتاب من كتب الفقه من كتاب اسمه كتاب الإيه؟ الشهادات، كتابش اللي هو الشهادة، يعني يشهد الإنسان وصفات العدل. قال إلا أن الرواية تخالف الشهادة في بعض الأمور. قال في شرط الحرية، فالشاهد لابد أن يكون حرا، ليس بعبد، وتعدد الراوي والذكورة، لأن الشهادة النساء لا يجوز أن يشهدن في الجنايات. هل يجوز شهادة المرأة في الجنايات؟ يجوز شهادة المرأة في الجنايات، يعني المرأة تصان عن أن تدخل في هذه الحومة. يعني مثلا رأينا رجلا يزني، رأته امرأة، تأتي هذه المرأة للشهادة، لا يجوز، المرأة لا تدخل في هذا المجال. المرأة تصان عن أن تدخل، هتيجي المرأة ويقول لها والقاضي يسألها ويقول لها طب شفتي إيه؟ تقول له شفتي كأقول لها كالملف المكحول، لا، المرأة تصان عن الدخول في مثل هذه الأمور. ولذلك شهادة المرأة كانت في الأمور الإيه؟ المالية. ولذلك قال إيه؟ فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فالمرأة تشهد في المعاملات الإيه؟ المالية، لكنها تقبل شهادتها في المعاملة المالية وليس في الحدود، واضح؟ لأن الحدود جنايات. فهنا قال إلا أن الرواية تخالف الشهادة في شرط الحرية، فالعبد لا يشهد، والذكورة، فالذكورة في الشهادة غير الأنوثة، وتعدد الراوي، لأن الشهود الأصل في الشهادة أن تكون كام؟ ها؟ أشهدوا زوايا عدل منكم اثنين، إلا في حد القذف فلا بد من وجود ايه؟ أربعة، مش كده ولا لا؟ أربع شهود، تمام؟ يبقى هنا تعدد، لكن الراوي لا يشترط فيه التعدد، الراوي ايه؟ يقبل خبر الواحد، تمام؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، تطلق على الواحد فأكثر، طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذروا. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فلا يشترط تعدد الرواة في الرواية بعكس الشهادة. يبقى الشهادة شروط الشهادة كشروط الرواية، إلا ما خالفت فيه الشهادة الرواية في شرط الحرية والذكورة وتعدد الراوي. قال الإمام أحمد شاكر، وقد كتب العلامة القرافي في الفروق، كتاب الفروق ألفه القرافي إمام الأئمة، هذا الكتاب كتاب عظيم يكتب فيه الفروق بين كذا وكذا، الفروق بين كذا وكذا، الفروق كتب ذلك في أمور خاصة به أصول الفقه وأمور خاصة باللغة العربية وأمور خاصة بالقواعد الفقهية وهكذا. فمن ضمن ما كتب في كتابه العظيم الفروق، الفروق بين ماذا؟ بين الشهادة وبين الرواية. فصلا بديعا للفروق بين الشهادة والرواية قال: وأما الضبط، وأما الضبط يبقى انتهينا من العدالة هنا. أما الضبط فهو إتقان ما يرويه الراوي بأن يكون متيقظا لما يروي، متيقظا لما يروي غير مغفل، حافظا لروايته إن روى من حفظه، حافظا لروايته إن روى من حفظه، ضابطا لكتابه إن روى من الكتاب، عالما بمعنى ما يرويه وبما يحيل المعنى. يعني إيه يحيل المعنى؟ يعني يحوله. فقد يتكلم الراوي بلفظة ويظن أن هذه اللفظة تؤدي نفس المعنى وهي تغير المعنى تغييرا تاما وهو لا يدري، فلذلك يكون عالم بالعربية وبما يحيل المعنى عن المراد إن روى بالمعنى، يحوله ويغيره عن معناه إن روى بالمعنى، حتى يثق المطلع على روايته والمتتبع لأحواله بأنه أدى الأمانة كما تحملها، لم يغير منها شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ فأداها كما سمعها، مش كده؟ فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه ها إلى من هو أفقه منه. قال: وهذا مناط، مناط مش مناط، وهذا مناط بالتفاضل بين الرواة الثقات. هذا الأمر متعلق بالتفاضل بين الرواة الثقات، ولذلك حينما يحدث باب الإيه؟ ها؟ التعارض بين الروايات، نجد هذا راوي في القمة وراوي أقل منه، فهذه الأمور مناطة بالتفاضل بين الرواة الثقات. قال: فإذا كان الراوي عدلا ضابطا بالمعنى الذي شرحنا سمي ثقة. عرفت الثقة؟ ما تحققت فيه هذه الصفات في المعنيين، في العدالة وفي إيه؟ الضبط. قال: ويعرف ضبط. طب كي طب العدالة عرفناها، ما معنى مسلم لم نأخذ عليه شيئا ينقض دينه أو يتهم بالفسق، رجل سرته مستقيمة، محافظ على الصلوات، بيؤدي زكاة ماله، لا يكذب، لا، أخلاقه طيبة، هذا عدل، والناس اختبرته وعاشت معاه لم يجدوه كذابا أو يكذب أو يقع في كذا أو يأخذ أموال الناس ويأكل أموال الناس بالباطل، وجدوه عدلا. طيب الضبط كيف يعرف؟ قال: ويعرف ضبطه بموافقة الثقات المتقنين الضابطين. حينما يقوم العلماء باختبار حديثي، هو روى عن الإمام مثلا فلان، هل هو روى لوحده ولا روى معه مجموعة من الثقات؟ روى، فنشوف مثلا أخونا محمد عايزين نختبره، فنشوف رواية الناس الثقات الآخرين، فالأخ أحمد، الأخ محمد، الأخ حسن، الأخ عبد العزيز، الأخ خالد، دول مجموعة ثقات معروفة عندنا، رووا روايات واتفقوا عليها، نيجي نشوف بقى ونقارن روايته بروايتهم، نجدوا أخطأوا قليلة جدا لا تعد أو لا تجد تذكر، يبقى ساعتها نقول عليه إضابة، لأن فيش حد هتجده لا يخطئ أبدا، لا يخطئ ده مستحيل، في حد ما بيخطئش؟ لا، ولكن الخطأ إيه؟ خطأ نادر، فخطأ نادر، يبقى هذا الرجل إيه؟ من أهل الضبط والإتقان. لكن لو وجدناه يذكر حديثين وحديث يغلط فيه، حديثين وحديث يغلط فيه، يبقى بالمقارنة بين أحاديث الثقات استطعنا أن احنا نحكم عليه أن حديثه فيه غلط، فيه وهم، فيه تغفيل، فيه، واضح الكلام؟ نعم. فيقول: ويعرف ضبط بموافقة الثقات المتقنين الضابطين إذا اعتبر حديثه بحديثهم. ولذلك عارفين أما كنا بندرس باب الاعتبار، ما معنى الاعتبار؟ الاعتبار إن إحنا نقارن رواية الراوي برواية من؟ الثقات الذين أخذوا عن نفس الشيخ، فساعتها نشوف حديثه بقى أخبره إيه، ده اسمه الاعتبار، ده اسمه الإيه؟ الاعتبار. قال: فإن كسرت إذا اعتبر حديثه بحديثين ولا تضر مخالفته النادرة له، المخالفة النادرة لأنه ما فيش حد ما بيغلطش. قال: فإن كسرت مخالفته لهم وندرت الموافقة اختل ضبط ولم يحتج بحديثه، إن حدث إن نادرا ما يوافق الثقات، لا اهدر، لكن نادرا ما يخطئ، لا ده إيه؟ ده ثقة، واضح الكلام ده. فقال، نرجع الكلام لمتن الكتاب تاني، فإن اختل شرط مما ذكرنا ردت رواية. ثم قال وتثبت عدالة الراوي، يبقى كده عرفنا كيف يعرف عدالة الراوي وضبطه. طيب أنا بقى كيف تثبت بالنسبة لي أنا وأنت عدالة الراوي؟ قال وتثبت عدالة الراوي، أنا ما شفتهوش عشان أعيش معه وأقدر أحكم عليه في ضبطه وفي ده بيني وبينه مئات السنين، فكيف نعرف نحن؟ قال وتثبت عدالة الراوي باشتهاره بالخير، اشتهر عنه أنه رجل يقول عليه دين، كلمة دين يعني عنده إيه؟ دين. والثناء الجميل عليه، الناس تثني عليه، والناس شهود الحق سبحانه وتعالى شهدوا عليه، والثناء الجميل عليه، أو يعني الأمر مستفيد، الرجل عنده دين يبقى عدل الأصل خلاص، طالما الرجل ثقة كل الناس بتتكلم عنه خير. الآن مثلا أخونا الشيخ فلان أو كل الناس يذكرون عنه أنه خير، لا يعرفون عنه شيئا يمس عدالته، اللي بيسافر معه بيقول لك لا ده راجل بسم الله ما شاء الله أخلاقه طيب، جيرانه بيتكلموا عنه كويس، طلابه بيتكلموا عنه كويس، يبقى الراجل ده عدل ولا مش عدل؟ عدل. لكن واحد قال لي بس خلي بالك هذا الرجل يرى السيف، بس يكون ثقة اللي قال الكلام ده ما يكونش واخد على أمان، وممكن واحد يكذب، بعض الناس يجي لك خلي بالك فلان ده إخواني ويكون بيكذب عليه، ده بقى يطعن فيه هو تسقط عدالته. الكذاب بقى ده اللي جاي يدعي على الآخرين ده اللي تسقط عدالته، مش كده ولا لا؟ هو اللي أما يجي بعض الناس يقول لك هو مشكلته يعني راجل سلفي زينا وكل حاجة، طب ما قال على واحد من إخواني إنه كذا وكذب عليه، هو ده مش كذب ولا ده إيه؟ هو الكذب ده مش مسقط للعدالة ولا إيه؟ هو النمام النميمة مش مسقطة للعدالة ولا إيه؟ لكن في بعض الناس للأسف بتجامل، واخدين بالكم ولا لا؟ في بعض الناس للأسف بتجامل، واحد نمام لا سقطت عدالته، كل سنة وانت طيب خلاص اغسل إيدك منه، واحد بيكذب وبيفتري الكذب على الناس، طب ما ده سقوط عدالة ولا هنجامل في دين الله عز وجل؟ المهم فبيقولون وتثبت عدالة الراوي باشتهاره بالخير والثناء الجميل عليه أو بتعديل الأئمة. الإمام يعني إيه تعديل الأئمة؟ يعني واحد زي واحد قال عنه الإمام أحمد بن حنبل كان ثقة، كان عدلا، كان دينا. طب وانت عايز أكتر من كلمة تقول الإمام أحمد ما كانش بيجامل؟ خلي بالك إحنا ممكن بعض إخواننا في هذا العصر ممكن تديله الميكروفون وما يعرفنيش، شافني بس كده أو سمع عني يمسك الميكروفون ويقول فيا محاضرة، هذا لا يجوز، المجاملة لا تجوز، المجاملة لا تجوز في دين الله عز وجل. الإمام أحمد بقى ما كانش كده، عشان الإمام أحمد يمدح حد لازم يكون إيه؟ لأنه عارف إن كلمته سيترتب عليها إن سيؤخذ عنه العلم. لكن إحنا ممكن نجامل بعض الآن، يعني أقول لك ماذا تقول عن الأخ أحمد؟ الأخ أحمد قاعد في وسطينا، يروح كل إخوة ده بسم الله ما شاء الله ده أحمد ابن حنبل زمانه، ما ينفعش الكلام ده. قبل ما تتكلم لازم تكون اختبرته بالفعل ومتأكد، لأن الكلمة دي يعني هسأل حضرتك سؤال، طب أنا أقول لك إيه رأيك في الأخ فلان؟ تقول لي فيه وفيه وتقعد تمدح لي فيه، أقول لك طيب هسألك سؤال، تقول لي أقول لك ده متقدم لبنتي، تقول لي لا إحنا بقى كده نسأل عليه، سبحان الله، ده أنا في الأول قلت لك هاخد عنه الدين، ده زواجه لبنتي أهون من إن أخد عنه الدين، وضحت ولا ما وضحتش؟ هذه المشكلة، وده اللي كنا بنقوله لإخواننا، إخواننا اتقوا الله، أنتوا قدمتوا ناس للبشر وقلت لهم فلان ده يصلح لكي يكون رئيس جمهورية، وعملتم بيانات ونزلتوها، وهذا الرجل هو الذي نثق فيه وخبرنا أمره، وهذا الرجل هو اللي يطبق الشريعة الإسلامية. جينا بعد كده بعدها الرجل ده دخل الورق قال لك ما ينفعش عشان مش عارف في قصة كده أمريكية وحاجات زي كده، راحوا طردينه. الرجل ده راح واقف في الشارع كده للناس كلها وقال لهم ايه؟ انا هخرب البلد ولازم ابقى رئيس جمهورية ونحيا كراما وإلا هنولع في البلد دي. المهم فوجئنا بنفس الناس دي بعدها باسبوع خارجين على بعض القنوات يقولوا ده الاسلوب ده ايه فيه يا عم؟ هو انت هتحكم البلد يا تلحى؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ ده اسلوب الخوارج. الله، انت مش كنت من يومين بتقول لي ده هو ده اللي هيطبق الشريعه الاسلاميه؟ يبقى معناه ان انت لما رشحته للناس وقدمته للشعب خنت الامانه، صح ولا غلط؟ هل لو كان الشخص ده تقدم لابنتك كنت هتصدر البيان اللي اصدرته للشعب وقلت لهم ده الراجل ده هو الذي؟ هذا الكلام ده حقيقي وبيانات صادره من مجلس بيضم 10 رجال كبار اسمهم مجلس شورى العلماء، بيقدموا حازم ابو اسماعيل على انه هو اللي يطبق الشريعه. بعدها باسبوع لما الراجل ده دخل وحصلت المشكله والكلام ده كله، واسمه خيرت الشاطر اداهم الورق لبتوع اللجنه وقال لهم خدوا دمه امريكيه. خلي بالكم، ما هو اللي عملها في خيرت الشاطر، فراح مديهم الورق من الناحيه الثانيه كده وقال لهم ضموا امريكيه، راحوا قال لك رافضينه. حصل ايه بعد كده؟ اتقلبت الدنيا. جه بعد كده راح عامل لهم منص على باب اللجنه ومش لاعبين بقى، مفيش لا انتخابات، انا اخرب البلد دي والعيال بتوع حازمون والعصابات والقصص دي كلها. فوجئنا بيطلع الدكتور فلان على قناه كذا ويقول يا اخوانا الراجل ده بيستخدم اسلوب الخوارج، ده اسلوب بلطجه، هو ده شرع ربنا، هو الله الله الله الله الله الله. وكنتوا هتسلموا رقابنا لهذا الرجل؟ يبقى معنى كده ان انتم لما قلتم هذا الكلام كانت مجامله، مش كده ولا لا؟ فانا بقول لاخونا مثلا انا فلان دوت هاخد عنه الدين، لا لا ده زي الفل. اقول له طب بس خلي بالك ده انا هشاركه او هجوزه بنتي، يرد علي يقول لي لا اسال بقى في الموضوع ده، هو جواز بنتي اهون ولا اخذ الدين عن هذا الشخص؟ واخدين بالكم ولا لا؟ الامر يا اخواننا خطير، ده دين. لما اجي اقول مهما كانت علاقتي باخويا وليد علاقه زي الفل وبيننا وبعض مثلا كذا وكذا وشراكه ونسب مثلا، يعني في الشراكه ولا نسب ولا حاجه، انتوا واخدين بالكم؟ اجي بعد كده واحد يروح سالني عن دين الرجل ده، لا تقول كلمه الحق في الرضا والغضب، تتقي الله لانه دين سيؤخذ عن هذا الشخص حتى ولو قطعت رقبته، والا اقول معرفش، احسن لك قول معرفش، لكن ما تجاملش في دين الله عز وجل. قال وتثبت عداله الراوي باشتهاره للخير والثناء الجميل عليه او بتعديل الائمه، ائمه بقى مش اي حد يعدل، الائمه يحمل هذا العلم من كل، يحمل هذا الدين من كل خلف، عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، لا تأخذهم في الله لومة لائم، ما بيجاملوش، ما فيش مجاملات في الدين. يقول بتعديل الأئمة أو اثنين منهم له أو واحد على الصحيح ولو بروايته عنه في قول. إحنا نكتفي النهاردة، مش عايزين نطول عليكم علشان باب الجرح والتعديل إيه ياخد حقه كده إن شاء الله من المجلس القادم بمشيئة الله عز وجل. ماشي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.